ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الأعياد لماذا؟ لماذا عيد؟ نعم إنه شرعت الأعياد ليفرح الناس وارتبط هذا المعنى بكلمة عيد، وإن كان المعنى اللغوي أصلا أنه يعود كل سنة، أنه يعود كل سنة يصبح عادة فصار اسمه عيد، لكن ارتبطت كلمة عيد عند الناس بالفرحة، ولذا كثرت الأعياد في زماننا. لا يلبث شهر يمر إلا وتسمع عن عيد وأعياد عجيبة. وهذا يوقفني معكم وأنا أحبكم في الله حريص عليكم، لكم ناصح أمين، هذا أصل. فاحمل كلامي كله من منبع وحرصي عليك وخوفي على مصلحتك. السؤال، هل يصح أن نصنع أعيادا؟ ببساطة عيد الميلاد وعيد الزواج هذه أشياء خاصة، عامة عيد الأم وعيد عيد الحب ده كمان. والله كأني أول مرة أسمع عن هذا العيد، أو حقيقة صدقني بالله كأني أول مرة أسمع هذا الموضوع عيد الحب. وصرت أتساءل إيه يا ابني موضوع عيد الحب ده؟ يعني إيه عيد الحب؟ بيعملوا إيه في عيد الحب؟ أصله إيه عيد الحب؟ جه منين عيد الحب؟ وظللت أتساءل وفوجئت أن المسألة كلها تهريج في تهريج. نعود للسؤال الجد من جد، هل يصح أن نبتكر أعيادا؟ كما ذكرت أنه في زماننا لأن الناس يخيم عليهم الحزن والهم والنكد والضنك. وصدق قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش الناس الضنك ببعدهم عن الله ويبحثون عن السعادة أيضا بعيدا عن الله، فصارت مصيبة مأساة لأنه إنما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت. وتجد الناس يبحثون عن السعادة يبحثون عن التفاح بعيدا عن الشجرة، يبحثون تحت أعمدة الكهرباء في الشوارع، ولن تسقط عليهم أعمدة الكهرباء تفاح بالطبع. فلذلك هم يبحثون عن السعادة بعيدا عن الله، ولا يسعد القلب إلا الله، القلب بيد الله. الشاهد، هل يصح أن نبتكر، وأنا أحاول أن أجنبها ولكنها تلح علي، خذها، هل يصح أن نبتدع أعيادا في حياتنا؟ تقول لي كلمة بدعة كبيرة أوي عم الشيخ، لأن هذا ليس في الدين، نحن نبتدع في الحياة، وهذا يجوز. السيارة والصاروخ والطيارة، أليست هذه أيضا من المحدثات؟ أقول لك لا، الأعياد من الدين. تقول لي دليلك إيه؟ دليلي حاضر. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود، فوجد أهل المدينة لهم يومين يلعبون فيهما، فسأل ما هذا العيد؟ قالوا يومين كنا نفرح بهما في الجاهلية. فقال لقد أبدلكم الله خيرا منهما، الفطر والأضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام في أيام التشريق، عيد الأضحى، الثلاث أيام اللي بعد العيد، هذا عيدنا أهل الإسلام. إن لكل قوم عيدا، تفيد اختصاص، ولكل وجهة هو موليها. لذا احنا منا ومال فالنتينو، فالنتينو مش اسمه كده برضو ولا انت مش معايا؟ صح، انت عارفه. صح، الوردة الحمراء والقلب الاحمر والقطيفة وال مين؟ ليس هذا بموضوعنا، ليس من اصولنا. فالنتينو رجل فرنساوي صنع عيد الحب. واخي انا احبك في الله، عندهم الحب بمعنى اخر غير الاسلام تماما تماما. الحب عندهم العشق الحرام، وقد يطلقون الحب على الزنا. أيصح لنا كمسلمين أن نحتفل بمثل هذا؟ إننا في زمان امتلئت فيه كلمة الحب، لا تكاد تلتفت، بحبها أحبها، بحبك بحبها، سيرة الحب وكلمة الحب ومسلسل عن الحب وفيلم عن الحب، مسرحية الحب وأغاني حب، إيه في إيه؟ إيه موضوع الحب؟ هنا العشق الحرام، العلاقات المحرمة على الانترنت، ادخل اوعى تدخل، اني انصحك الا تدخل، لكن تجدهم كل كلام في هذه القضية المحرمة. اخي الحب معنى اسمى، معنى اعلى، معنى ارق. الحب ان تحب الله، هذا هو الحب الحقيقي. وإذا أحببت الله فأحبك، عشت كل أيامك عيد. لو يحبك، اسمع، يقول ربي جل جلاله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله، إنني أسألك بالله، أتظن أن الله يحبك؟ تفتكر ربنا بيحبك؟ تقول لي نعم ربنا يحبني، أنا لا أطلب منه شيئا إلا ويعطيني. كذبت، ليس هذا المقياس. إنه يعطي الكفار أكثر مما يعطيك، هل هذا معناه أن يحبهم؟ ليس ذكر. وإنما إذا أحسست وعرفت وتيقنت ورأيت أن الله جل جلاله يوفقك لما يحبه هو ويرضاه، وإن كان على خلاف هواك فهو يحبك. إذا رأيت أنه يسد عنك أبواب المعاصي ويصرفها عنك ويبغضها إليك فهو يحبك، وإذا رأيت أنه يفتح لك أبواب الطاعات ويحببها إليك ويعينك عليها ويوفقك إليها، يضع في طريقك من يسددك فيها فهو يحبك. تقول لي طب إزاي يحبني؟ إزاي يحبني ربنا؟ وده موضوع كبير جدا. خلاص أقول لك أنا إيه دلوقتي، لكن لازم تحب ربنا لكي يحبك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وجاءك الرد في الحديث، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد إقامة الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فتقر أقم الفرائض وزود وزد من النوافل يحبك ربك. عيد الحب إيه حكمه؟ قد سألتك هل أنت تحب الله؟ إذا أحببت الله فليس يوما كل سنة، بل تصبح كل أيامك أعياد. أما فالنتينو، فالنتينو، نحن أهل الإسلام ليس لنا عيد مطلقا إلا يومي الفطر والأضحى بأيامه الأربعة وأيام التشريق. يعني إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إياكم والبدع، أحب الله ليحبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.